فأخذنا نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من السنة يا إخواني وأخواتي أن يلقن الميت شهادة لا إله إلا الله، لكن لا يؤمن بها، يعني لا يقول قل لا إله إلا الله، يكفي أن الحواليه يكررون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط حتى يسمعها فيتشجع أن يقولها. فيقول فأخذنا نقول لا إله إلا الله، نقول الشهادتين ونرددها، ويقول وهو يهلل معنا وقد توجه إلى القبلة استقبلها بقدميه. إذا الإنسان مضطجع، بعض الناس لما يعني يكون مريض، طبعا نحن نتعلم من هذا الإمام الجليل في مرضه أحوال الناس مثل هذا حتى نرشدهم ونرشد أنفسنا. فالمضطجع اضطجع على ظهره ووجهه مستقبل القبلة ورجليه مستقبلين القبلة. يقول صالح بن أحمد، يقول لم يزل أبي يصلي في مرضه قائما أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه وسجوده. هكذا وصل في شدة الضعف. ودخل عليه مجاهد ابن موسى فقال يا أبا عبد الله جاءتك البشرى، أعداد كبيرة من الناس كلهم يشهدون لك بالصلاح وبالخير، ما تبالي لو رددت الساعة على الله، لو ذهبت اليوم الآن إلى الله ما يضرك، خلاص كل الناس يشهدون لك بالصلاح وبالخير. وأخذ مجاهد بن موسى يقبل يد الإمام ويبكي، واستهاد الحصر حصر البول وهو من أشد الآلام. أذكر أني قرأت في إحدى الدراسات عن أشد الآلام، حاولوا يصنفوا الألم إلى درجات، فوجدوا أن أعظم ألم رقم واحد ألم الولادة، رقم اثنين حصر البول لما الإنسان ما يستطيع أن يبول أجلكم الله، فهذا الألم بهذه الدرجة فاشتد عليه حصر البول. ومع شدة الألم الإنسان أحيانا خلاص يفقد وعيه وما يستطيع يتحكم في قوله، لكنه ظل عقله ثابتا وظل في كل يوم يسأل كم اليوم من الشهر. يقول صالح كنت أنام بالليل إلى جنبه فإذا أراد حاجة حركني فأناوله. وعند احتضاره حدث أمر عجيب. يقول عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، يقول عبد الله ابن الإمام أحمد لما حضرت أبي الوفاة، لما خلاص جاء الموت، جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، ساعد فيها وغسل وجهه، فجعل يغرق ثم يفيق، يعني يغمى عليه أو خلاص يعني يخرج من الوعي ثم يفيق. يقول ثم يفتح عينيه ثم يقول بيده هكذا، يحرك يده بعلامة النفي، يقول لا بيدي لا بعد، ويردد بلسانه لا بعد لا بعد لا بعد ثلاث مرات. يقول أنا مستعجب ما الذي يفعله. يقول ثم أغمي عليه ثم أفاق، فجعل يهز يديه ويقول لا بعد لا بعد لا بعد. يقول أنا متعجب ما الذي يحدث، ثم أغمي عليه ثم أفاق المرة الثالثة، فالمرة الثالثة أخذ يكرر لا بعد لا بعد لا بعد. فقلت له يا أبتي أي شيء هذا؟ فقال لما سمع هذا قال ماذا؟ قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أي شيء هذا؟ قد لهجت به في هذا الوقت تغرق حتى نقول قد غضيت، ثم تعود تقول لا بعد لا بعد. فانتبه كأنه متعجب، فقال: يا بني ما تدري؟ فقلت لا. يقول هو متعجب ان ابنه ما يعرف ماذا يحدث عند الموت، فيقول: هذا ابليس لعنه الله قائم بجواري عاض على انامله، ماسك اصابعه يعضها، ابليس يعض على اصابعه ويقول: يا احمد فتني، فلت مني يا احمد، فلت مني ما استطعت عليك، يا احمد فتني. فانا اقول له: لا بعد، لا بعد حتى اموت. يا الله ما اجله من موقف حين ياتي ابليس الى الانسان في خاتم عمره، فاذا استطاع ان يمنعه من قول الشهادتين فعل، واذا استطاع ان يضله ليكفر بالله ولا يصبر فعل، فان لم يستطع على هذا ماذا يفعل؟ يقول: فتني، افلت مني. من اجل ماذا؟ من اجل ان ينغر الانسان فيقول: نعم غلبت الشيطان، افلت منك، انا اقوى، فيبدا يفتخر، فيدخل عليه الغرور في اخر عمره، فعندها رفض الامام لانه يعرف حيل الشيطان، خبير بها بعلمه، فكان رده: لا بعد حتى أموت. يقول صالح ابن الإمام أحمد، يقول: جعل أبي يحرك لسانه إلى أن توفي، ظل في ذكر الله إلى آخر لحظات حياته رحمه الله تعالى. في يوم الجمعة 12 من ربيع الأول من سنة 241 هجرية توفي أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، عظيم القرن الثالث وعظيم المسلمين على قرون طويلة. توفي وله 77 سنة وعدة أيام. فخرج صالح بن أحمد وأخبر الناس بوفاة هذا الإمام الجليل، وأنه سيخرجه بعد العصر للصلاة عليه، وضج الناس بالبكاء، ضج الناس لمكانة الإمام أحمد في قلوب صفوة العلماء وعامة الناس، ضج الناس لموت إمام المسلمين، هكذا كانوا يسمونه. وأرسل والي بغداد أيام المتوكل محمد ابن طاهر بحاجبه مظفر ومعه غلمان ومعهم مناديل فيها أكفان وفيها طيب عظيم، وأخبر أبناء الإمام أحمد، فقال لأحد أبنائه: الأمير يقرئك السلام ويقول: قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره كان يفعل ذلك، يعني لو كان الخليفة موجود لفعل هذا. فأرسل أولاد الإمام أحمد الرد، يقولون: إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه في حياته مما يكره، وأبوا أن يكفنوه بتلك الأكفان. قالوا: الخليفة ضمن له أن ما يفعل شيء يكرهه، وهو صحيح قد مات، لكن ما نفعل شيء يكرهه حتى بعد أن مات. وأخذوا ثوبا غزلته جارية للإمام أحمد بشكل بسيط فكفنوه به، واشتروا معه لفافة وحنوطا مما يجهز به الميت، واشتروا له ماء ولم يغسلوه بماء بيوتهم، لأنه كان قد غضب عليهم لأخذهم الجوائز والهدايا من السلاطين، فكان لا يأكل عندهم ولا يشرب عندهم ولا يغسل عندهم، فحرصا على مكانته وحرصا على رضاه حتى بعد موته ما غسلوه بماء بيوتهم. وحضر غسله نحو 100 من بيت الخلافة من بني هاشم، فجعلوا يقبلون بين عينيه ويدعون له ويترحمون عليه. وصلى عليه داخل الدار أولاده والهاشميون قبل أن يخرج إلى المصلى، والناس مزدحمين رجالا ونساء يتزاحمون في الشوارع منتظرين خروج الجنازة ليصلوا عليها في المصلى ثم يتبعوها إلى مكانها الأخير. مات الإمام أحمد، مات شيخ الإسلام، مات إمام المسلمين، مات إمام أهل السنة، مات العالم المحدث، مات إمام الحديث، مات إمام الفقه، مات إمام الزهد، مات إمام الورع، مات أحمد بن حنبل. وغسل وكفن وصلي عليه في داره من قبل أهله وكبار بني هاشم، ثم خرج الناس بنعشه. وأي مشهد هذا! مئات الألوف، مئات الألوف يشهدون هذه الجنازة، أقل تقديرات 700,000 إنسان يحضر هذه الجنازة، وأعلى التقديرات تصل بهم إلى 2,000,000. في عدد هائل رهيب. نحن لا نتحدث عن هذا الزمان، نتحدث عن زمان ما في سيارات ولا طائرات. هؤلاء الذين اجتمعوا فقط لما سمعوا مرض الإمام أحمد، غير الذين لم يستطيعوا أن يصلوا، أعداد هائلة. وأما الناس بالصلاة عليه، محمد ابن عبد الله ابن طاهر والي بغداد، ثم إن أولاد الإمام صالح بعد ما صلى أول مرة طلبوا منه أن يكملوا، لأن كانوا يصلون دفعات من كثرة الناس، فغلب أولاده على الصلاة عليه، ووقف والي الخليفة من بين جملة الناس وتقدم فعزى أولاد الإمام أحمد فيه، وظل الناس يصلون عليه، ولم يستقر في قبره رحمه الله من كثرة الصلاة عليه، يصلون عليه من الظهر إلى صلاة العصر وهم يصلون عليه. وكان المتوكل ليس في بغداد آنذاك، فلما جاءه فيما بعد والي بغداد محمد ابن عبد الله بن طاهر، قال له المتوكل: طوبى لك، يعني هنيئا لك، صليت على أحمد بن حنبل. وكانت عنده شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن توضع هذه الشعرات، واحدة على لسانه واثنتان كل واحدة على عين من عينيه، كأنه يقول: لم أنطق ولم أعمل إلا بسنتك يا رسول الله، ولم أجعل نظري يقر إلا ما أمرت به، ويقر سنتك، ويفر كارها مما نهيت عنه. يقول الإمام أحمد للناس قبل وفاته بفترة طويلة، يقول: بيننا وبينهم، قالوا: من؟ قال: قولوا لأهل البدع المنحرفين في بدعهم: بيننا وبينكم الجنائز. وقت الجنازة يبين. وفعلا كان هذا التحدي الكبير، من يأتي للجنازة؟ من يزدحم عليها؟ من الناس؟ من سيدفعون؟ سيقرون بالعلم والفضل لمن؟ وفعلا ما ترك في جنازته، حتى مخالفيه من أهل البدع شاركوا في الجنازة. أما أحمد بن أبي دؤاد قائد المعتزلة الذي تولى تعذيب الإمام أحمد ومات مغضوبا عليه من قبل الدولة، لما مات مع ذلك ما التفت الناس إليه، ولم يصلي عليه إلا عدد قليل من أعوان السلطان. وكذلك بشر المريسي من علماء المعتزلة الكبار، لم يصلي عليه إلا طائفة يسيرة، أما الإمام أحمد فيقول ابن كثير: قد صدق الله قول أحمد، قد صلى عليه من الرجال والنساء ما لا يحصى كثرة. يقول عبد الله الوراق: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا في الإسلام اجتمعوا على جنازة أكثر من الجمع الذي اجتمع على جنازة أحمد. وبدأ الناس يقدرون الأعداد، يقولون: حذر الحزارون المصلين على جنازة أحمد، فبلغ بعضهم العدد 1,700,000 سوى الذين كانوا في السفن. ماذا يقصدون؟ من شدة الزحام بعض الناس ما استطاع يمشي في طريق البر، فبدأ يركب سفينة ويقترب من الجنازة من خلال النهر ويصلي وهو في السفينة، يصلي على الإمام أحمد. وبدأ الناس في جنازة الإمام أحمد يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يعلنون الطعن واللعن على مخالفي الإمام أحمد والذين يتكلمون في الإمام أحمد. هذا هو الإمام أحمد، إمام مذهب في الفقه له أصول وقواعد، إمام في العقيدة السمحاء التي ردت على المنحرفين، إمام في العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إمام في علمه، إمام في دينه، إمام في ورعه، إمام في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما حاولنا أن نصف هذا الإمام الجليل، مهما حاولنا أن نصف صورة هذا الإمام الجليل ليعرف الناس قدره، لن نستطيع. كيف نستطيع أن نحصي ثناء عليه؟ نحن اليوم يموت عالم من العلماء الذين يتبعون الإمام أحمد فتهتز الدنيا لموته، فما بالكم بإمام المسلمين؟ ما بالكم برجل وقفاته في التاريخ كانت تقارن بوفاتي ووقفات الكبار؟ يروي أبو نعيم الأصفهاني أن أحمد ابن إبراهيم الصوفي قال لما مات الإمام أحمد: قال لي رجل من أهل العلم، كان حبرا فاضلا يكنى بأبي جعفر: أتدري من دفن اليوم؟ قلت: من؟ قال: سادس خمسة. قلت: من؟ قال: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد بن حنبل. رحم الله الإمام أحمد وجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.